والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. يعني أن النافلة عندهم هي العمل المستحب الذي لم تتوافر فيه قيود الرغيبة، القيود التي جاءت في الرغيبة فإنها تسمى نافلة، أو خلت من الأمر أيضا، يعني لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل، أو لم يرد فيه أمر مخصوص، فهذا يسمونه بالنافلة.